اجلس هنا. طيب مش عارف اتكلم لغة. طبعا انا ما اتيت متكلما، انما اتيت امتثالا لامر شيخي حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ المبارك محمد عبد الملك الزغبي، وانا اقول هنيئا لكم يا اهل ديم الشلت بهذا الداعية المبارك وهذا العالم المفضال، وهذا العالم المفضال الذي تعلم منكم الرجولة فوقف للشيعة بالمرصاد، فما استطاع أحد أن يناظره، تصدى لزكريا بطرس فدك حصونه وطرده من قناة الحياة، ناظر الأحمدية فقارهم، وناظر البهائية فما استطاع أحد أن يرد عليه، إنه الأسد والفارس فضيلة شيخنا المبارك أبي عمر. وأنا أستأذنه فقط ولن أطيل أن أعبر له عن حبي له بكلمات، فأقول: إله العرش يا ربي، غفور الإصر والذنب، عليم السر والجهر، مزيل الهم والكرب، دعائي دائما أبدا من الأعماق والقلب لشيخ عالم النجم مزيل الجهل والريب، لمن ملأ الورى علما لليس السنة الزغب. أسأل الله أن يحفظك يا أبا عمر، وأن يبارك في عمرك، وأن يحفظكم يا أهل ديم الشلت أن خرجتم لنا هذا الأسد وهذا البطل. نحبكم في الله. والكلمة الآن لفارس الميدان ولأسد السنة فضيلة الشيخ المبارك أبي عمر محمد بن عبد الملك آل الزغبي، فليتفضل مشكورا مأجورا. أنا عايز أقول حاجة بسيطة يا جماعة قبل ما الشيخ يتكلم لو سمحت. لآلئ العقد في نظمها قد اكتملت ضرا ثمينا لأغلى الضر أهديه. الشيخ الزغبي أو الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي ليس له في انتخابات، وليس له في ترشيحات، وليس له في هذا المجال إطلاقا، فهو عالم من علماء الأمة، وأرجو منه أن يوضح ذلك، فليتفضل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وما للأغنياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أغناك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وما للملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فما رأيت أعز من منجاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فرأيت هذا السر في تقواك. فأجب دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن الناظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. تحكي عن المختار في خلواته في الغار يقدح فكره حيرانا ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان وهذه الجبال الشم في جو الفلا من حطها من أحكم الميزان والقمر والشمس المضيئة في الضحى من صاغها دفءا لنا وهدانا والليل إذ أرخى ستره فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسدل الجدران ألا هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوان هي رب هذا الكون تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا الله خلاق الوجود وهذه آي الكتاب تسلسل القرآن. أيها الأبطال أيها الرجال في هذه البلدة الكريمة الطيبة المباركة أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة السؤال الذي سمعته من الأحبة بعد إذ تحدث العلماء هو ما الذي نفعل؟ ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ ركز معي أقول والله المستعان لازلنا في مخاض ولادة ولا ندري أين يتجه جخانها وهل يتجه بنا إلى خير أم لا وأسأل الله أن يوجهنا إلى الخير. إياكم أن تظنوا أننا وحدنا نعيش على الكوكب الأرضي لا معنا البهائيون المرتدون معنا القديانيون الكافرون معنا الروافض المجرمون معنا النصارى في كل مكان معنا بقايا اليهود في القاهرة إذن الصف به أطياف ويخشى من دخن الأطياف واعلم أن الشيطان لا ينام. في الجزء الثالث من الإحياء في السؤال للزجاج قيل له أينام الشيطان قال لو نام لاسترحنا بمعنى أننا نواجه أعداء كثيرين في الداخل والخارج في الداخل ما ذكرت وفي الخارج هناك اليهود الملاعين هناك أمريكا هناك الاتحاد الأوروبي وإياك إياك أن تظن أن أمريكا تحب الموحدين لا وربي هم الصليبيون. إياك إياك أن تظن أن الاتحاد الأوروبي يريد الخير للموحدين أبدا فهم الصليبيون. إياك إياك أن تظن أن اليهود يحبون الخير للموحدين أبدا ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى ربنا الذي يقول ذلك ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن المسلم عاقل ليس بالذي يجري خلف المشاعر والعواطف ولا خلف الهتافات ولا خلف الخطب الرنانة ولا الوعود الجذابة إن الموحد لا بد وأن يركز لأنه مستهدف عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. يا أخوة حينما بدأ ما بدأ بمصر قال باراك بالحرف الواحد إن زلزالا سيضرب الشرق الأوسط بأثره في هذا الشهر. وإني سائلكم هل كان باراك يطلع على الغيب؟ أبدا. هل ينزل عليه وحي؟ أبدا. اعقلوا يرحمكم الله. أيضا هذه كلينتون وزيرة خارجية أمريكا تقول بالحرف الواحد: الآن بدأ الشرق الأوسط الجديد. ماذا تعني اللفظة؟ تعني أن جرس في عهد بوش رسم خطة ألا وهي الشرق الأوسط الجديد، وهي عبارة عن تقسيم المملكة العربية السعودية، وعن تقسيم السودان، وعن تقسيم مصر، وعن تقسيم اليمن. ركز. ولذلك السودان كنت فيها منذ 4 أشهر، ولقينا الكبير والصغير والجميع. إنها بلجة تعد مناخا للتنصير وللرفض. وخطبت الجمعة في مسجد الدولة، لما رأيت الهم هناك ورأيت معرضا للكنيسة المصرية في الشارع الرئيسي خلف المطار ومعها السماعات والساوندات تعلن عن النصرانية عيانا بيانا، حتى أن مرتدا جاء إليه وقال لي: يا شيخ زغبي، لي الشرف بأني تنصر. تنصر هناك عشرات الآلاف. قلت له: بل ارتددت يا كاف. هو ظن أني مصري وسأخشى. فقال لي: الشرف. قلت له: أنت نجس، والإسلام غني عن أمثالك. فبكى وخر على الأرض وقال: والله يا شيخ الزغبي، لا أجد العشاء لأولادي ولا أجد طعاما، فتنصر. ولما اتجهنا مثلا ولما اتجهنا إلى محور جوبا، ركزوا معي، جوبا الجنوب، في المستشفيات ماذا يصنعون؟ يأتون إلى المريض الجاهل ويقولون له: ادعوا الله أن يشفيك. يا رب اشفيني. مش على طول مش على طول، لها ضوابط آداب شروط. يقول له: الله ما بيشفيش. يقول: يا محمد، رغم أنها شرك، يا له محمد يعمل شيء حاجة خالص. وأنا أسألكم: من الشافي يا رجال؟ أجيبوا يا رجال دمشلت، من الشافي؟ من المعافي؟ من المعز؟ من المذل؟ من الجبار؟ من الذي قسم ظهر مبارك؟ واحد. يقولون له: ادعوا ربك، ادعوا محمدا. ثم يقولون له: الآن ادعوا يسوع المسيح. وأنا قلت للمسؤولين في المطار حال العودة، لكنهم لا يريدون إلا البيزنس. انظر، يقولون له: قل يا يسوع المسيح. وقبل أن ينطق يعطونه حقنة اسمها ترامادول، مسكن قوي، ما أن يأخذها حتى يقول: قل يا يسوع. فيقول: يا يسوع، هل تشعر بالألم؟ يقول: ذهب الألم عني. يقولون له: الآن تنصر وقل باسم الآب والابن والروح القدس. أرأيتم؟ وقسموا السودان ونجحوا في تقسيمها، جعلوها شمالا وجنوبا. لماذا؟ جعلوا الجنوب دولة نصرانية. وأنا هناك في يوم السبت استعرضوا في الشوارع العامة وهم يرفعون الصليب الأعظم رجالا ونساء. لا عشنا إن ارتفع الصليب، ولا كنا إن ظهر الشرك. قولوا لا إله إلا الله. لذلك أحزنني من بعض أبنائنا في هذه الثورة من رفع المصحف ورفع الصليب أعلى من المصحف، وكان يقول لا دينية ولا إسلامية، نريدها مدنية. لا يا بني أخطأت، إننا لن نظلم النصارى أبدا ولن نجور عليهم أبدا، وسيعيشون في رحاب أمن الشريعة الإسلامية، بل سنبرهم ونقسط إليهم ونحسن إليهم حتى يعلموا أن الإسلام دين العدل والأمان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هكذا أمرنا ديننا. أما وإن تعديت على الإسلام أو رفعت صليبك على التوحيد فلن تقوم لك قائمة حتى ولو كان على الدماء، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى الأقطار والأمصار والبلاد والعباد وبذلوا المهج والأرواح وسالت دماؤهم في كافة البلدان، في البلاد الشرقية وفي البلاد الغربية، من الصين إلى التركستان، لإعلان التوحيد والقضاء على الشرك. بل إن جبهة التوحيد كانت تنطلق بأسلحة قديمة، بسيوف غطاها الصدى، برماح مسلمة، لكنهم يملكون عقيدة التوحيد. انطلقوا إلى الأقطار والأمصار وكان آذانهم يسبق الكتائب في الفتوح، وكانت الملائكة معهم، كانت تثبتهم وتدخل الرعب في قلوب أعدائهم. إذا صعدوا الجبال سخر الله لهم الجبال، وإذا مشوا في البحار سخر الله لهم البحار. إنهم أولياء الله جل وعلا، إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال القائل: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق غامات النجوم منار؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. أيها الأحبة، عود على بدء، إني أخاطب ديم الشل ومن خلال القنوات الثلاث أخاطب العالم، فأقول بإذن الله إننا نواجه مخططا، ولا أريد أن أمر عليها سريعا، بمعنى أن الأسطول الأمريكي لما سمع أن الطيار الإسلامي موجود بميدان التحرير تحرك تجاه الإسماعيلية، وأخذ اليهود أهبته. لذلك حزنت من الذين يقولون أين أمريكا، نريد مجلس الأمن. إنه مجلس الظلم، لا نريد أمريكا، بل أسأل الله جل وعلا أن يخسف بها في باطن الأرض وأن ينجي الموحدين فيها. أسأل الله جل وعلا أن يسلط على أمريكا الصليبية، أن يسلط عليها عذابا لا يرفعه عنهم. أسأل الله جل وعلا أن يجمد الدماء في عروقهم. أسأل الله أن يسلط عليهم الأمراض والأوجاع، وأن يسلط عليهم الوباء والبلاء. أيها الأحبة، أيضا اعلموا أن مخططين للدول العربية والإسلامية، وقلتها في قناة صفا بالأمس بعد الاتصال بملك البحرين ولا أظنه سيفقهني. ركز معي، المخطط الأول هو لليهود وللأمريكيين، ألا وهو التقسيم. ضحكوا على العراقيين قبل ذلك وقالوا الآن اخرجوا على صدام وستكون العراق عروس الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن العرب سيحسدون العراق على هذه الديمقراطية. ثم لتعلموا أن الإعلام ساحر، أخذ الإعلام يتكلم ويشوه صورة صدام ويشوه صورة السنة، والمخطط كان مقضيا عندهم بين الشيعة الروافض واليهود والأمريكيين. وبالفعل خرج الملاعين الخونة إلى أمريكا يستنجدونها، وجاءوا بها وبثلاثين دولة على ظهور الدبابات، حتى دخلت العراق فاتحدت مع الشيعة فذبحت من أهل السنة 1,000,000 من الرضع والأطفال والنساء والكهول، أحرقت المصاحف وأحرقت المساجد. ووالله إن أختا عراقية اتصلت علي وقالت لي وأنا في السلسلة، يا شيخ أقسم لك بالله أن روافض دخلوا علينا دارنا ومعهم جنود من الأمريكيين، عاشروني بالقوة أمام زوج، ثم طرحوا زوجي على وجهي وفعلوا به الله، ثم قتلوه وقتلوا الأطفال أمام عيني. هذه الديمقراطية إنها أصابع الأمريكيين الخونة الصليبيين. والآن كيف يعيش العراقيون؟ هل سمعتم الاتصال من الذي أتاني بالأمس في صفا؟ ثم بعد إنهم يعيشون في الصفيح بعد أن كانوا يمتلكون القصور والفلل، إنهم لا يجدون الماء كي يشربوه، إنهم لا يجدون الطعام إلا في المزابل. ولذلك يقولون صدام، إن نعل صدام بالسوء الذي كان فيه أفضل من روافض الأرض بأسرها. ورأينا العراق وهي على وشك التقسيم إلى دولة شيعية تمتلك النفط، إلى دولة كردية، إلى دولة سنية فقيرة مضطهدة. مخطط عظيم. لماذا؟ لأجل صالح اليهود، لأنها كانت تمثل قوة وثراء. والآن عينهم على مصر. ركز معي، أسأل الله أن يعميهم وأن يحفظ مصر وأن يجعلها بلد الشرعي وأن ينصرها على أعدائه جل وعلا. ركزوا معي، وأيضا فإن العين على السعودية للتقسيم. ولما استضافني صاحب السمو في العام قبل الماضي ما جملت الرجل على الإطلاق، وقلت له ولإخوانه الأمر احذروا احذروا، فإن القشة تقسم ظهر البعير وإن المخطط قادم. ركزوا. ولذلك يقولون الآن ثورة الغضب السعودي في يوم 11 في الشهر اللي احنا فيه. ولما بحثت الأمر رأيتها ثورة للشيعة الروافض في المنطقة الشرقية تحت مسمى أنهم يريدون الحقوق، والأصل أن ينتزع شرع الله. وكما قال الخميني في الصفحة 78 في كتاب كشف الخفا، يا سيد يا موسوي آن الأوان لأن نذبح أهل السنة، يا موسوي آن الأوان لأن ننتصر لأئمتنا، آن الأوان لأن نهدم مكة والمدينة، آن الأوان لأن نهدم الكعبة حتى نجعل القبلة إلى كربلاء. أسأل الله أن يدمرهم جميعا، إنها مخططات والغافل هو الذي لا يدري. وأيضا البحرين بما فيها، وقلتها لحمد وسيسمعني من خلال الفضائيات الثانية، لا تتنازل لهؤلاء، بل اضرب بيد من حديد لكنه جبان كثر عليه. والآن أظهر الوثيقة وأظهرتها على 3 قنوات في الأيام الماضية. جبهة الوفاق، أول شيء انتزاع البحرين من مجلس التعاون الخليجي وضمها لإيران، أي وضمها على اعتبار العاطف. ولذلك فإن إيران جعلت في البرلمان كرسيا خاويا حتى يعد عليه. يقول أحمد نجاد إن هذا لمحافظة البحرين حينما نضمها إلى إيران. طلب الثاني تحرير البحرين من الفكر السني وتحويل البحرين إلى الفكر الرافضي. الثالث انظر الاستعانة بدول مجلس التعاون أيضا لأنها في الأصل رافضية ولا بد أن تعود رافضية. يبقى الكويت خذ البحرين، وعندك الحوثيون في صعدة الآن لأن اليمن تترنح وستقسم، يمن شمال خلال ساعة، يمن شمالي يمن جنوبي، وقام عبد الملك الحوثي وأعلن استقلال صعدة إذا تم الأمر، أي أنها دولة رافضية. وعندك بحرين دولة رافضية، كويت دولة رافضية، أسأل الله أن لا يمكن لهم، صعدة دولة رافضية، جنوب لبنان تستقل دولة رافضية، العراق دولة رافضية، إيران دولة رافضية، ثم تعبث أمريكا ومعها إسرائيل بالدول السنية. رأيتم المخطط؟ إنهم هؤلاء وهؤلاء وجهان لملة واحدة. ولذلك أرجو من أبناء مصر ألا يتسرعوا، إن دولا من المحيط إلى الخليج تسقط في ساعات. نعم لا أنكر أن النظام المصري كان ظالما، كان غاشما، كان مزورا، كان مجرما، ولن نرى أسوأ منه في التاريخ، لكن لتحذروا فإن اللعبة قادمة، فإن اللعبة قادمة. لا يكفي أن نتحمس على المنارة وأن نقول إنها الشريعة الإسلامية، لا يكفي، لا نريد طروشة، فهم يعملون ولا يتكلمون، ونحن نريد أن نعلم. أيها الحبيب ركز معي، إذن السؤال ما الذي يجب علي أن أفعله؟ أول شيء أن تدرس التاريخ والمخططات حتى لا تنسى، مثل الذي انساق وحمل الصليب ورفعه على المصر، مثل هذا الذي كان يقول لا إسلامية لا دينية، وهو طيب مسكين لكنه انجرف بعواطف. ركزوا، لا مكان للمشاعر والعواطف في هذا الزمان، خلاص نحن في مجتمع الذئاب والوحوش. ركزوا معي أيضا، إذا ما الواجب علي؟ أول شيء الاستعانة بالصبر والصلاة. ما تخرجش تقول لي إسلامية إسلامية أو ثورة أو يسقط مبارك وأنت لا تركع لله ركعة ولا تسجد لله سجدة. هل أنت من الراكعين؟ هل أنت من الساجدين؟ هل أنت من الموحدين؟ يا رجل عد إلى الله رب العالمين. لذلك يقول ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند البخاري عند مسلم أيضا عند مالك أيضا وعند غير هؤلاء، ومن يتصبر يصبره الله. ركز معي في هذه جدا، قال أهل العلم مع ذكر الله وشكر النعمة. يعني ايه؟ كنت تدخل على ضابط، هقول لكم حكاية، وتاب مؤتمر النهضة. أخ داعية جالي قال لي يا شيخ محمد فلان، قلت له نعم، شاب صغير، هذا استدعاه ضابط أمن الدولة بالقاهرة وعذبه عذابا شديدا حتى فتن الولد. ضابط مريض نفس، بس مش كلهم كذلك، ولا أي ضابط مريض نفس، فيه السيء وفيه الحلو، فيه اللي جاي من بقى كويسة جدا وفيه اللي جاي من بقى حثال. شو اللي حصل؟ عذبه ثم قال له أتريد أن أكف عنك؟ قال له نعم بموت. قال له أسجد لي سجدتين. والله سندي، أسجد لي سجدتين ولا يتعجب، عذبوه كهربوه، أسجد لي سجدتين. فسجد له من دون الله جل وعلا. كفر صراع بواح. ولذلك أقول لن نعيش أفسد من هذه الفترة السابقة، ولكن بحذر. هل يقول قائل حينئذ فإن الكل كذا؟ لا وربي، فإن البلطجية والمجرمين والذين يسبون الدين إن خلونا وخل الأمن من بيننا انتهكوا أعراضنا وقتلوا أولادنا. هذه من التحديات. مجتمعنا لسه فيه بلطجية، فيه فجرة، فيه جهال، فيه ناس عايشة بالسيف والسنجة، فيه ناس عايشة بمية النار ما ركعت لله ركعة ولا سجدت لله سجدة. تحديات، خليك فاهم وعلى علم بهذه التحديات. إذن الأصل إيه؟ ذكر ربنا أول حاجة، الاستعانة بالصبر والصلاة. الثانية دي مع ذكر الله وشكره ممكن يكون اللي حصل ده استدراج. سنستدرجهم ايه من حيث لا يعلمون، نعوذ بالله من ذلك. ممكن يبقى استدراج ويقول لك لا لا دينية ولا كذا، حينئذ نريدها كذا فتتحول الى دماء واشلاء وفتن كالعراق ويذبح الناس كالخراف. طب النجاح لا في ايد النظام ولا في ايد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، النجاح بيد من؟ رجال دي مش شلت نمتو؟ النجاح بيد من؟ المنجي من؟ الذي يكشف البلاء من؟ الذي يرفع الغضب من؟ لا إله إلا الله. يبقى الذكر مع الشكر، شكر نعمة، زلت عني المجرمين دول، شكر مع الذكر. لذلك شوف ربنا بقول ايه؟ فاذكروني اذكركم. مين اللي هيذكرك؟ رئيس وزير؟ ابدا. ده اللي هيذكرك مين؟ الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، الذي يقهر جبابرة الارض ويقضي على الكون من سقفه الى فرشه. فاذكروني ها اذكر وايه كمان وش ها فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فرش النعمة دي يبقى استدراج على طول. ولذلك ومن اعرض عن ذكري ها فان له معيشة ضنكا. تلاقي بقى ظهر عندك تكفير، ظهر عندك ناس مسلحة، ظهر عندك شيعة روافض، ظهر عندك يهود بيشتغلوا في الخفاء، الاستخبارات الامريكية عايشة بيننا كان حسن مبارك مال البلد منهم. هتجد ناس جاية من برا بتشتغل تفجير هنا تفجير هناك، تبقى قاعد تاكل زي العراقيين، قاعد ياكل مع الاولاد، قذيفة تنزل على البيت تاخد الاولاد والزوج والجميع، ماشي في الشارع قذيفة تنزل عليه تدمره. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أسأل الله أن يحفظكم من ذلك. يبقى ركز معاي، يبقى لما تقول لنا عايز النجاح كن مع الله، كن مع الله. يا غلام. الحديث عند أحمد في مسنده دون الزيادة الأخيرة فإنها ضعيف, وعند الإمام الترمذي أيضا. يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله إيه؟ لا مش سمع. احفظ الله رجالة. من اللي بيحفظ؟ حسن مبارك كان حواليه حرس رئاس, قوات أمن, أمن دولة, أمن قومي, استخبارات, الدولة كلها مجندة لحمايته. ما جاء جيش وهده ولا سلطت عليه قوة بالكيماوي ولا بالذر, ولكنه سقط على أيدي غلمان. احفظ الله يحفظ. احفظ الله تجده تجاه. اذا سألت لا تسأل امريكا, لك المعون. يا رجل ده احنا بنخسر في الغاز اللي بيروح لليهود في السنة 3.5 مليار, المعونة كلها 2 مليار وبتسرق تاني. اول ما توصل هي المعونة جت يا ولا هات الله يجزي كل خير يا ما فيش للشعب حاجة. ما في. فايقين بس المين الوالدة طل دقنه الوالدة بيقرأ قرآن طب اسمعوا الحتة دي حصلت في الستينات وهي في كتاب التوثيق. وتوحدوا الله اصحيكم مش هطول عليكم. الله يعزكم يحفظكم يا اطيب بلد في الدنيا. شوف اللي حصل. كان في مجموعة في مصر القديمة, المجموعة دي كل يوم بيقرأ شوية تفسير وشوية حديث, يعني جايبين كتاب تفسير للإمام مين النسف وكتاب حديث اللي هو رياض الصالحين لمين واحد اللي يطلع لمين للنهو, يبقى التفسير لمين للنسف, الحديث لمين. يوم يقولوا نبدأ بالحديث ويوم يقولوا نبدأ بالتفسير, بتاع من الدولة مش وراهم يشمش جي ورا الشباك ومفضل أولاني ويسمع بقى. قالوا نبدأ الأولاني أن نبدأ بالنسف يعني بالتفسير, وراك مش عارف إن ده تفسير. نبدأ بالنسف تنلق بالنووي. والله ما احنا بدينا إلا بالنسف. والله لا بدي بالنووي. قرش على مبدأ من الدولة. حو راح راحت البلد راحت. زي قال ده بالشكل يبدأوا بالنسف ولا بالنووي. يا خرابي ده البلد ما فيهاش نووي ودول عندهم نووي. اجري على قوات المسلحة هاجموا له تفسير النسف ورياض صالحين للنووي. دول اللي شاطرين فيه, ركزوا معايا كده. ايه ولذلك اذا سألت الله الله الله اعطيكم حتة دي سريعة وعشان اخويا الحبيب ما كان بقول عايز اعرف فعلا اعمل ايه. سؤاله اوجه سؤال. اتوحد الله في البداية والنهاية لابن كثير, ايضا في المنتظم لابي الفرج بن الجوزي رحمه عند الكل في ترجمة القاه, وايضا هي في ترجمة شغب ام المقتدر بالله على ما اذكر الجزء 10 الطبع عندي 10 312 316. ركز معايا ايه اللي حصل. الولية دي كانت كريمة قوي بتنفق قوي قوي قوي على القاهر. القاهر جاب جوزها مش ابنها, من واحدة تانية. كان ابنها عايز يقتله, لا كانت سبب في التشفع. المهم ابنها مات, جه القاهر ده اللي مثل القاهر كان سكير, كان ضال, كان مجرم, كان يجمع المال من هنا. شوفوا لا تقول لي سويسرا ولا لوس انجلوس, كان يجمع المال من كل اتجاه حلال وحرام. تركزوا معايا بتصلوا على رسول الله, خلوا بالكم دي دروس لنا برضو مش لحسن مبارك لنا. شوفوا ايه اللي حصل. الراجل ده اول ما اتمكن على تولي دي اللي كانت بتكرمه, فين الفلوس؟ قالت له كل ما املكه ادي السنة دي ادي الجواه. قال لي انا عايز كمان, من انا اجيب؟ علقوها من رجليها واجعلوا رأسها إلى أسفل. ولي عجوز علقوها من رجليها وخلوا رأسها لتحت شعرها نازل. أخذ يضربها بالصياح حتى أغمي عليه. ها والله ما أملك. شوف اللي جاي أمر عجيب. أرادت أن تبول عايز أبول. قال لها بيلي كما أنت اعملها وانت كده. فكانت تبول على نفسها وينزل البول على وجهها وشعرها وهي أم خليل. ركز معايا يا جماعة ركز معايا قوي. أمر مش سهل. تقول لي حسن مبارك جراله لأي واحد يجرال أي واحد أي صال. شوف اللي حصل. المهم اشتد بها وأياه فرفعت عينيها وقالت يا رب أريتني قدرته فيه فأرني قدرتك فيه يا أرحم الراحمين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. دعوة والله يا جماعة في نفس الليلة ما عدتها أيام نفس الليلة انقلب عليه حراس وجاء من طمع في الملك ودخلوا عليه فهرب فوق الحمام. وقبلها بيوم قالوا قبل جلدها في اليوم الاخر بيوم شو الحتة اللي افترى بها خد اولاده كان عنده جماعة من الذكور كثر قلت اكثر من واحدة عنده شباب كثر وانفحر كذا بركة لهم اولاد. انظر يا اولاد البرك دي مليانة اموال مليانة ذهب مليانة فضة مليانة دنانير مليانة دراهم. والله لو أن مالي وزع على أهل بغداد جميعا لساروا من أثرياء الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. شوف الافتراء زي اللي جمع 70 مليار يد أنت لو قعدت تصرف فيهم أنت واللي جابوك ليوم القيامة ما يخلصوش. والناس مش لاقية تاكل المريض بالسرطان مش لاقي يبرح. ما توحد الله اللهم. شوف يا أولاد ما كانش فيه سويسرا أيامها. شوف يا أولاد لو مالي ده توزع هتبقوا كذا. أنا يا أولاد هخليكم ما فيش بعد كده. ما هو الحاكم بيعمل لمين؟ لأولاد بيأمن لهم مستقبلهم لأولاد. شو اللي جاي أهو اليوم الثاني اللي بحكي لكم عنه بقى قلب علي كان سكراع مسكوا فوق الحمام استخبي جروه ثم قال أين أولاده أين الذكور فجيء بهم فذبحوهم جميعا. كان بيجمع لمين يا رجال؟ نمتوا. كان بيجمع لمين؟ راحوا فين؟ سبحانك. قاعد يشتغل من 93 عشان يهيئ جمال للحكم. لا فضل ولا فضل جمال. ده عبرة يا جماعة. استفيد استفيد. شوف اللي جاي اهو ده. اين اولادك؟ كان فرحان بكثرة الاولاد كثرة الاموال. اين اولاد؟ اهو ذبحوهم فما ابقوا منهم شيئا. فين النساء؟ اهو البنات الصغيرات وكيت وكيت. فاخذوه بايا فلم تبقى واحدة ثم استولوا على القصور والدور ثم قالوا اين المال؟ قال ما اعرفش. فسملوا عينيه. عارفين يعني ايه؟ جابوا مسمار حطوه في الجمر بقى جمر وحطوه على عينيه سالت العينان. بقى ايه يا جماعة؟ فين الاولاد؟ فين النساء؟ فين القصور؟ فين الدور؟ فين البصر؟ راح. ثم اعترف بالمال فاخذوه. بالله عليكم ايه اللي بقى له؟ ايه اللي بقى له يا رجال؟ فتركوه بثوب واحد وقالوا اخرج من السجن الان. طب يروح فين؟ قصور؟ معاه الى اولاده ذبحوا جميعا. دور ما في دور حتى سبسني ما في بيت ما في. ام رايح عند المسجد الكبير واعد قدامه كل اللي داخل المسجد وخارج يوم عامله كده من مال الله يا عباد الله. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. ركزوا معايا. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلة وأفنى العمر في قيل وقال، أبى الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. فلا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير زاد. أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ من الذي يرث الأرض ومن عليها؟ الله. يبقى دي نقطة. رقم 2، 3، علو الهمة. انت في عمل اجتهد فيه، مش عايزين كلام. دكتور انشط، عايزين اعظم اطباء، عايزين مجتمع قوي قوي. مهندس كن متفوقة، استاذة جامعية كن متفوقة. انت تعمل اي مزارع كن مزارعا جيدا، صانعا كن صانعا جيدا. ساعتها لن نكون ضعافا. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وعلو الهمة دي هدي لكم مثل به واحد. لو تقوينا والله لا أمريكا ولا غيره أبدا أبدا إن شاء الله. بسر بن أرطاه كما ترجم له أئمتنا إجماعا، اسمه يا جماعة قولوا بسر ابن أرطاه، اسمه ايه؟ ها؟ يلا دي مش شالتني منه، هات اللي حاف يا جنة. بوسر ها؟ ابن أرطاه، احفظها كده. ايوه. بيعمل كان صوانا، كان قوانا، وكان بطلا لا يخشى في الحق لومة لائم. وزي كان نفسي في دي مش شالتي بقى يطبقوا قول ربنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. زعلان مني؟ ترابك على دماغك. في حاجة مزعلك مني؟ الجزمة اللي بتلبسها على دماغي ودماغ أهلي كمان. وانت أخوي وانت حبيبي. مثل المؤمنين في ايه؟ توادي وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ما قالش كمثل الولد وأبيه ولا الولد وأمه، لا، الجسد الواحد. الله. ابن دمشالت في أي مكان هو روحي هو نفسي، اختلفش مع بعض، شكلش مع بعض، نبقى أبطال على أعداء الله. ولذلك شفت الصورة اللي كانت لكم حلوة، أيام اللي حصل من الفوضى وعدم الأمن والأمان، السر او النافذ كله. احنا جاي علينا هجمتين، الشباب كانوا موجودين، جبت البندقية وضربت على العيال نار. قلت لهم ايه؟ اما دي مش شلت، ورب الشيطان ما يجرؤ حتى ياخد حرامي ويروح هناك. خلوا بالكم، فانا عايزكم تبقوا كده على طول ابطال في حب في رحمة. لا، ما لازم تبقوا كده، دي مش شلت. شوفوا اللي معايا بقى اللي جاي. بصر ابن أرطاه كله ده احنا، شوف انا كده خدام الكل. لما بصر ابن أرطاه خرج بجيش يا جماعة لقتال الروم، قتال الصليبيين، المؤخرة ضرب الدفاع، قال سبحان الله لا نغلب الا بذنب. ما يحصل في بلدنا حاجة تبقى بايه؟ ها؟ بذنب. عايزين توبة واستغفار. انا متألم محتاج استغفار، انا عيان محتاج ايه؟ استغفار. انا محتاج ايه يا اخي؟ من الذي خلق القوي؟ ومن الذي خلق الضعيف؟ من الذي خلق الغني؟ من الذي خلق الفقير؟ من الذي خلق الحاكم؟ من الذي خلق المحكوم؟ نرى القوي يصير ضعيفا، ونرى الضعيف يصير قويا، نرى الصحيح يصير مريضا، ونرى المريض يصير صحيحا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. تعال الضرب من المؤخرة عاد وقام الليل اتضرب ثاني من المؤخرة. قال لا لا لا مش عايز كده، انا عايز 100 من الصوامين القوامين. جابوا له 100 قال اخرج بهم خارج بقى يشوف الضرب جاي من ايه، بيتهزم ليه، شو اللي جاي، شو اللي جاي. اخذ يبحث وبيدور بالليل، انفصل عن 100 بقى لوحده ولا ما حد، لكن اللي بيحفظه مين؟ خلي بقى واحد اسمه بوس. فبين هو يبحث اذ رأى كنيسة عظيمة ورأى البرازين خلفها. يعني البرازين بغال، خيول ضخمة بتاع القوات الخاصة بتاعت الروم اللي كانت بتضرب المؤخرة بتاعت، عددها دي كما قدرها ائمتنا ب2000 2000 خيل من اللي هم بيقولوا عليهم زي الخيول العربية كده. ها شاف الكنيسة، كنيسة مليانة القوات الخاصة بترتاح فيها عشان لما يجي الليل تهجم على المسلمين، قوات خاصة. طب بالله عليكم، واحد وقدامه 2000 وقوات خاصة، كل اللي معاه سيف ورمح، وكان معاهم كل حاجة، احنا معانا مين؟ ان تنصر الله. يا اخي كانت امريكا عندها طيران، عندها نووي، عندها صواريخ عبر للقارات، ربنا عنده الطير الابابيل. ان كانت طائراتهم في الاعالي فالله اعلى. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ ها الم يجعل كيدهم في وايه، وارسل عليهم طيرا ابابيل، ده جاي من السماء، ترميهم ايه بحجارة من سجيل، فجعلهم ايه، ان صدقنا الله فعل لنا ذلك. البخاري، ان تصدق الله يصدق. ركز معاي. فبصر قال لك انا ارجع، لو واحد مننا دخل عليه حرامي بالليل كان لواحد مش معاه حاجة، يعني انا استخيلها بقى، وكل حرامي فجر شوية وشيل اسلحة، لا شوف ده عمل ايه، دخل الكنيسة رجعوها، رجعوها في علو الهمة، رجعوها في البداية والنهاية، رجعوها في سير اعلام النبلاء، دخل عليهم الكنيسة شوف اللي جاي، ثم اغلق الباب عليه وعليهم. تبتيف الكمان هو الدغاب لا يفره، ده هم 2000 ده حاجة. شوف قوة الإيمان، بقول لك العقيدة تصنع الأعاجيب. أفل عليه وعليهم تغرب، فجروا إلى أسلحتهم، فأخذ يضرب بسيفه يمينا وبرمحه شمالا، فقتل وجندل منهم أبطالا، فهجموا عليه فضربوه في بطنه فسالت أمعاء. أتوحد الله، لما حاجة كده الشرشرة سكينة أم عورة سبعة كده، مش كده، خلي بالك دي الأمعاء سالت بجرها كده، فحمل أمعاءه بشماله وأخذ يضرب بيمينه. طيب المئة بيدوروا عليه، فضلوا يدوروا، شافوا الكنيس، سمعوا جلبة، استطاع، حاولوا أن يدخلوا من الباب فما استطاعوا، فصعدوا على سطحها ونقبوا سقفها وأموا نازلين، ونهالوا على هؤلاء مع التكبير الله أكبر، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبروا. والله يا جماعة استسلم الجميع لهم فقيدوهم، فدخلوا عليه لما وصلوا له وجدوه يحمل أمعاءه بيده وقد اصفر وجهه وما صار يستطيع أن يحمل سيفه، نيموه على الأرض طرحوه، ثم أعادوا أمعاءه ثم خاطوها له، شوف العجيب، لا طب ولا حاجة، خلي ثم خاطوها له، ما في بنج ولا جراحة من متقدمة، ثم خاطوها وأرادوا حمله، قال لا سأمشي معكم بإذن الله، فقال الصليبيون بالإجماع من هذا الذي لم تلد النساء مثله؟ وقيل قالوا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لن أطيل عليكم أكثر من ذلك. على فكرة قضية الانتخابات أقسم بالله إلى أن أموت لا منصب ولا انتخاب ولا لنا في الكلام ده على الإطلاق. إحنا خدمين لدين الله وتربكم على رأسي. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.